القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل. متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير امل؟ ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير. شهر اكتوبر شهر الانتصارات، شهر أكتوبر شهر النصر العظيم، نصر 6 أكتوبر، النصر اللي هو أعاد العزة والكرامة للإنسان المصري، وأعاد أرض سيناء اللي هي احتلها العدو. طبعا كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وكل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة وسلام، والجيش المصري اللي رفع رأس مصر بخير وصحة وسعادة وسلام، وقائد مصر كل سنة وكل شبر في أرض مصر بخير وسلام. 6 أكتوبر كانت حرب يمكن الأجيال الجديدة ما شفتش المعاناة اللي عانتها الأسر علشان نقدر ننتصر في هذه الحرب. كانت الحياة ضيقة جدا بالنسبة للمتطلبات، الحياة غير موجودة، لكن الناس كان عندها صبر، كان عندهم أمل إن بكرة كل شيء يتغير، إن هم أهم حاجة عندهم إن احنا نسترد الأرض. كان الجيش برضو بيعمل عمليات فدائية في سيناء أو عمليات حرب الاستنزاف علشان ما يحسسوش العدو بالأمان، لكن كان في خطط طبعا بتكون يعني لأن احنا أكيد هنحارب، يعني الخطط دي موجودة وإن أكيد في يوم الأيام هنحارب. فالأسر المصرية أيا كانت الدنيا بيبقى هي عندها القوة وعندها القدرة على تحمل الواقع والقدرة على مقاومة الظروف الصعبة. ففي كل زمن مر فيه ظروف صعبة كانت الأسر المصرية والأم المصرية بالذات كانت قادرة على أنها تتغلب على هذه الصعب، أيا كانت هذه الصعب، سواء كانت أمراض زي الكوليرا زمان، زي كورونا في الفترة اللي فاتت، أيا كانت لو كانت حرب الأم كانت بتشارك، كانت أو النساء كانت بتشارك وكانت بيتطوعوا في الهلال الأحمر، وكانت بتشارك هي أم كل جندي وأم كل شهيد وأم كل ضابط. كل إنسان عنده قوة فهو مستمدها من أمه القوية اللي هي الست المصرية. فكل سنة والست المصرية بخير، كل سنة وكلنا بخير يا رب العالمين، وفي أمن وأمان وسلام. كواعب أحمد البراهمي، محامية وكاتبة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ها عملت ايه يا بابا؟ خلاص يا حبيبتي، المبلغ اللي طلبوه جاهز. انا تعبت قوي يا بابا، ونفسي اشوف ابني. صبري يا بنت الصبر، هانت هنستنى اتصالهم. استاذ اشرف، يا استاذ اشرف، في واحد عايزك. واحد مين ده؟ هو كمان معرفش، واحد عايز يكلمك على الموبايل بتاعي. طيب هاتي هاتي هاتي هاتي بسرعة. ألو ألو، أيوة أيوة، مين مين؟ الفلوس تحطها في شكارة أسمنت وتقفلها كويس، ومفيش مخلوق يعرف حاجة من الكلام ده. حاضر حاضر حاضر حاضر. سلامتنا قدام سلامة حفيدك يوسف، مفهوم؟ مفهوم طبعا مفهوم. طيب هتاخدوا الفلوس ازاي؟ هتحضر الفلوس في شكارة أسمنت وتكون جاهزة بكرة، هنتصل بيك ونحدد لك المكان والزمان. أيوة، هتتصل بي على تليفون مين يعني ولا؟ مش مهم، هنتواصل معك وخلاص. ويوسف يوسف يوسف هت... يو... ط... ألو ألو ألو. للأسف للأسف يا بابا بيعملوا اللي هم عايزينه. أيوة بيتصلوا من تليفون هنادي ليكون تليفون أشرف مراقب. دول واصلين حتى لبيوتنا جوه بيوتنا، عارفين عننا كل حاجة، والغلط مننا احنا مننا. أيوة بابا، اللي بننشره على صفحاتنا وعن حياتنا وكل اللي بنقوله حوالينا ده غلط. مجتمع ما بقاش فيه خصوصية. قالك امتى يا بابا هيرجعوا يوسف؟ قالك امتى يا بنت؟ قال لي يعني اول ما نسلمهم الفلوس ان شاء الله. وهيسلموا الفلوس امتى؟ بكرة. المهم يا جماعة، عايزين محدش يعرف اي حاجة، ونتوقع طبعا مكالمة في اي وقت منهم على تليفون اي حد مننا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب سلم يا رب يا رب. مساء الخير. مساء النور يا فندم. هي عيادة الدكتور فريد الدور الكام؟ الدور الأول. هو أنت إيه حضرتك اللي طلعك الدور الثالث؟ ده هنا مقر مكتب قناة فضائية. بقول لك إيه، في واحد هيجي يشيل الشكاير دلوقتي حالا. شكاير؟ شكاير إيدي؟ مفيش وقت، أنا هنزل ولازم أطلع من العمارة، ولو حصل لي أي حاجة تبقى تنسى يوسف. لا لا، حاضر حاضر حاضر. فين الراجل اللي هيشيل الفلوس؟ أول منزل هيخبط عليك. طب ويوسف؟ يوسف أول ما توصل الفلوس بأمان هيرجع. سلام. مش ممكن، دول حتى ما اتصلوش وما استنوش لغاية بكرة. مش بقولك عصابة؟ عصابة. أهم خلاص خدوا الفلوس في ثواني. تفتكر هيرجعوا؟ أكيد أكيد يا أشرف. خلاص مش خدوا الفلوس؟ لا لا يا عم، لا لا وأنا أكتر منك، وأنا أكتر منك يا أشرف. يوسف ابني حبيبي، الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. وحشيني قوي يا ماما. انت كويس؟ كويس يا حبيبي. انت كويس؟ انت كويس زي الفل. عملوا فيك ايه يا حبيبي؟ قول لي يا قلبي، قول لي عملوا فيك ايه؟ حد ضربك ولا حاجه يا ابني؟ لا يا جدو، كانوا حابسيني في اوضه وبيجيبوا لي اكل وخلاص. الحمد لله الحمد لله يا حبيبي يا ابني، الحمد لله يا رب. ايوه حبيبي، ما تعرفش المكان اللي خدوك فيه عباره عن ايه؟ مكان في مزرعه في صحراء. ما اعرفش اي حاجه يا جدو، هو بيت من دور واحد. ايوه هو في شباك بيبص على ارض مزروعه كده. الحمد لله انك رجعت بالسلامه يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا كنت ميته. الحمد لله. اه يا ابني الحمد لله يا رب. الحمد لله يا حبيبي. الو الحمد لله. الو امين الحمد لله. ايوه ايه عايزني في النيابه ليه؟ خير؟ عزيزتي المستمعه، حول ضروره رفع الوعي المجتمعي بالقضايا المجتمعيه المختلفه اجريت لك هذا الحوار. معنا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأستاذ المستمعين. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك عن الوعي المجتمعي. القضايا المجتمعية كثيرة جدا، وهناك ضرورة إلى رفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة. طبعا حياتنا كلها عبارة عن مجموعة قضايا اجتماعية بتشغل اهتمامنا على اختلاف المستويات الثقافية وعلى اختلاف المراحل العمرية. كل قضايانا الاجتماعية هي نمط حياتنا اليومي بكل تفاعلاته اللي احنا عايشينه. الوعي بالقضايا دي بيخلينا نقدر ان احنا نتحكم فيها، ونقدر ان احنا نوجهها للاتجاه السليم لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. في الحقيقة قضية الوعي يعني هي الوجه الآخر للمسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية ده مفهوم أساسي في أي مجتمع إنساني. كلنا أعضاء مجتمع واحد، كلنا مسؤولين مسؤولية كاملة عن أنفسنا وعن هذا المجتمع. المسؤولية الاجتماعية بينطلق منها شق مهم جدا من الوعي، وهو إن احنا كلنا بيعتبر نفسه مسؤول على إنه يوعي الآخرين، على إنه يساعد الآخرين، على إنه يناقش القضايا الاجتماعية بقدر من العلم والموضوعية. لكن ده كمان مش مسألة الفرد بس في موقعه، ولكن مسألة يعني مسؤول بيها كل مؤسسات المجتمع. اللي هي أهمها الإعلام، لأنه في الحقيقة الإعلام في الرسالة الإعلامية بيناقش كل جوانب القضايا الاجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو إعلامية أو حتى إنسانية أو رياضية. يعني المفروض إن الرسالة الإعلامية بتحاول إن هي تتنوع وفقا لتنوع القضايا الاجتماعية وتنوع اهتمامات المجتمع بدرجة كبيرة. دكتورة هالة، وزي ما حضرتك ذكرتي الوعي مرتبط بالمسؤولية الاجتماعية، دور كبير للأسرة في تربية الأبناء على المسؤولية. طبعا، لأنه الأسرة هي مؤسسة أو هي من أهم مؤسسات المجتمع، لأن هي من تنجب هؤلاء الأبناء وهي من تقوم على صيانة هؤلاء الأبناء اللي تمد المجتمع بالعناصر الفاعلة وبالطاقة البشرية القوية. وبالتالي الأسرة هنا الأب والأم مسؤوليتهم إن هم إيضاح وتبسيط وتثقيف وتعليم أبنائهم وارتباطهم بالقضايا المجتمعية، أو توجيههم لمن يستطيع أن يغطي هذه الجوانب إذا الأسرة ما عندهاش الوعي الكافي إن هي تعمل ده. فهنا هي بتراجع دور المدرسة، بتراجع دور المؤسسة الدينية، بتراجع دور تقبل أولادهم للإعلام والقضايا الإعلامية للمؤسسات الرياضية. فهنا دور الأسرة هو محصلة لكل أدوار المجتمع، وفي نفس الوقت هو موجه أساسي وحماية أساسية لأولادهم للتعرض لبعض الضغوط الخارجية. والآن مع تصبيحة تقدمها الفنانة عفاف رشاد. صباح الخير والمحبة والكرم والإنسانية. ألف ألف مبروك للعروسين، ربنا يسعدهم. الفرح اللي صوته جايلي من العمارة اللي قدامنا هو فرح تيسير وسمير، حلو قوي تيسير وسمير، ينفع عنوان فيلم أو عنوان مسلسل. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، هو في ايه؟ ايه صوت الفرقعه الجبنه والسريح ده؟ هو في ايه؟ يا رب ما يكونش عندهم والفرحه تكمل يا رب. لا انا لازم اعرف في ايه. انا اتصلت بالبنت سبانخ مرات البواب اللي عندهم، ولو سالتوني عن حكايه سبانخ الاسم اللي طلع عليها ده من ايه، هو باختصار مطلعينه عليها سكان العمارة. هو اسمها الحقيقي نواعم، واللبس بتاعها دايما غرقان علامات من كل الاكلات، يعني ملوخيه وباميه وسبانخ، علشان كده طلعوا عليها سكان العماره سبانخ. المهم انا عرفت منها ان واحد من حبايب العروسين حب يعمل مجامله كبيره، قام طلع الطبانجه بتاعته وضرب منها رصاصه جت في لمبه من لمبات الزينه، فالكل صرخوا، لكن بعد شويه هديوا والطبل والزغاريت لعلعت من جديد. أنا فضلت قاعدة على الكنبة اللي تحت الشباك اللي بيطل على العمارة اللي فيها فرح تيسير وسمير. عجبني قوي الطبل والزمر وطبعا الزغاريت، وشوية ولاقي مين جايلي؟ البنت سمانخ مرات بواب العمارة الفرحانة. أول ما شفتها حمدت ربنا إنها لابسة نضيف وجميل، وجيالي ومعاها علبة من علب الملبس اللي بيفرقوها على المعازيم. أنا بصراحة خجلت ولمت نفسي، كان يعني الواجب المفروض إن كنت أروح وأهني، لكن معلش بقية. المهم أنا سألت سبانخ عن ضرب النار، قالت يدول عدبوه بشدة وأنبوه. قلت طبعا برافو عليهم، لأنهم بصراحة العادة دي عادة بايخة قوي وخطرة جدا. عادة ضرب النار في الأفراح دي ما هيش حلوة ومرفوضة، مرفوضة طبعا. وافتح أنا بقى علبة الملبس وأقول لكم اتفضلوا معايا، وصباحكم كل خير وسعادة يا رب. تصبيحة مع تحية فتحي عبد الله نسرين لطفي. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور شبيب أحمد محمد، أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة بكلية طب جامعة بنها. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتور شبيب. مريض السكر والإصابة المتكررة بالتهاب المسالك البولية، هل بيكون هناك علاقة؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا. بالفعل هو السكر له علاقة قوية جدا بالتهابات المسالك البولية المتكررة، ولذلك دايما بننصح مريض السكر بتظبيط السكر، تمام؟ لانه السكر لو مش مظبوط بيبقى المريض الجهاز المناعي ضعيف جدا، وبيبقى عرضه لنمو الميكروبات ومهاجمه الجهاز البولي وظهور اعراض متكرره. دكتور، هل اعراض مريض السكر بالنسبه لالتهابات المسالك البوليه بتختلف عن اعراض الشخص السليم؟ لا يا فندم، بس هو الاعراض ممكن تكون اكثر حده واكثر شراسه عند مريض السكر. انا عايز بس اقول لحضرتك انه ممكن شخص سليم جدا وجاي يتردد علينا في العيادة بالتهاب في البول أو أعراض تكرار البول، وبمجرد أن احنا بنعمله تحليل سكر نلاقي أن السكر عالي، يعني من غير ما يعرف. فإحنا أحيانا بنكتشف السكر بأعراض التهاب المسالك البولية. دكتور، يعني حضرتك ذكرت أن يعني تظبيط السكر بتكون أحد وسائل علاج هذه الالتهابات، ولكن وجود التهابات مزمنة بالنسبة لمريض السكر؟ طبعا تظبيط السكر ده رقم واحد دايما. مريض السكر اهم حاجه واهم خطوه في العلاج اللي هو تظبيط السكر، لكن التهابات بقى بتعامل كاي التهاب في الجسم او التهاب في المسالك البوليه، بياخد العلاج بجرعات مظبوطه وبيحتاج المتابعه طبعا عشان نطمن ان الالتهاب الموجود اختفى تماما من الجهاز البولي. دكتور، متى يكون هناك وعي بالنسبة لمريض السكر بالإصابة المتكررة بالنسبة لالتهاب المسالك البولية، إنه زبط السكر ولكن الالتهابات موجودة لسه؟ ما هو حضرتك إحنا بنعرف من الأعراض، يعني وجود الأعراض يعني والمتابعة الدورية زي ما قلت لحضرتك بالتحليل المستمر، لكن تكرار الالتهاب وتكرار وجود الأعراض ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده إنه بيحتاج فحوصات أخرى. يعني هذا المريض بيحتاج ان احنا نعمل اشعاعات وتحاليل اخرى، والاشعاعات طبعا بتتدرج طبقا للحاله، من اشعاعات عاديه على المسالك، اشعه تلفزيونيه على البطن والحوض، لو كان ذكر بيحتاج ان احنا نطمن، وفوق سن ال 50 يحتاج ان احنا نطمن على البروستاتا ونشوف كميه البول في المثانه بعد التبول، لو كان في اي مشاكل اخرى في الكليا زي الام في الكلى يحتاج ان احنا نعمل اشعه مقطعيه على البطن والحوض بدون صبغه عشان نتاكد من وجود حصوات من عدمه. احيانا يبقى فيه التهاب مزمن في الكليتين، وبالتالي لازم نعمل الفحوصات المطلوبه لتبيان مدى ودرجه الاصابه عند مريض السكر. دكتور، اهمال يعني هذه الاعراض وعلاجها؟ طبعا الاهمال طبعا يؤدي الى مشاكل لا حصر لها، لازم طبعا المتابعه ولازم طبعا التاكد من زوال الالتهاب بالتحليل، وطبعا اعتقد ان مفيش مجال للاهمال. يعني احنا المفروض ان مريض السكر، دايما بنقول ان مريض السكر ومريض الضغط هو مريض وفي نفس الوقت مش مريض. مريض لو ما بياخدش علاج مظبوط، لو ما بيظبطش الضغط والسكر مش مريض، لو العلاج بيتاخد مظبوط بجرعات المظبوطه وبيتبع النصائح الطبيه اللي بيدوها له الدكاتره المتخصصين، وبالتالي بيبقى شخص عادي جدا زيه زي اي شخص. دكتور، إصابة مريض السكر بالسلس البولي وعدم التحكم في عملية الإخراج، ده بتكون برضو أحد عوامل ظهور التهابات المسالك البولية؟ والله يا فندم، هو السكر في حد ذاته بيعمل مثانة عصبية، يعني بيعمل التهاب عصبي في المثانة، أو قد يكون مصحوب أن المريض أصلا عنده مشاكل عصبية زي ألام الفقرات أو في أي مشكلة في الجهاز العصبي في الدفاع الشوكي. طبعا فإحنا يعني السكر وجوده بيخلينا طبعا نتأكد من هذه النقطة إنه مش عامل مثانة عصبية، وإذا وجدت المثانة العصبية ممكن المريض فعلا زي ما حضرتك تفضلتي قلتي إنه بيبقى فيه تكرار دخول في الحمام أكتر من مرة في اليوم. نصائح بتوجهها الآن لمريض السكر يا دكتور؟ رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة تظبيط السكر. طبعا التشخيص مهم جدا، العلاج مهم جدا بجرعات محددة، المتابعة مهمة جدا. يعني شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأنقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما، يكون يومكم جميل وسعيد. احنا النهاردة الحمد لله الجو بقى حلو قوي زي ما احنا شايفين، لسه الجو في الخريف، لسه البرد منزلش، بس بالليل كده بيبقى فيه لسعة ايه، سقعة خفيفة، وبالنهار الجو حلو يعني، لسه ما تقلناش في اللبس، او في الناس بدأت تلبس حاجات خفيفة زي جاكيت خفيف، ممكن شال، ممكن نلبس بديهات تقيلة شوية عن بتاعة الصيف، لكن لسه الجو كويس. طيب الجو ده في الفترة اللي احنا فيها دي في لونين هيبقوا مريحين جدا في اللبس، ومريحين كمان للرؤية وللأعصاب، وكمان هيقبلوا ان احنا نولف معاهم او نعمل ميكس ما بين حاجات كتيرة. زي ايه؟ احنا عندنا درجة البينك ودرجة الاخضر الزيتوني. درجة البينك والاخضر الزيتوني بتقبل ان انا اضيف معها اي الوان، زي مثلا لو انا جيت عملت قلت هنلبس مثلا بنطلون او جيب زيتوني او اخضر زيتوني وعليها الجاكيت بتاعي او البلوزة بينك، اقدر البس بادي عليها زي ما انا عايزه. لو انا مش عايزه البس بادي خلاص، لكن لو انا محتاجه احط بادي هحط يا اما بينك يا اما زيتوني، يا اما هغير خالص واحط بقى لون مخالف، لون تالت، هيبقى عندي الاصفر وعندي الابيض وعندي ابيض واصفر واسود ورمادي وازرق، ودرجه من درجات البنفسجي اللي هي الفاتحه مش الغامقه. دول هيبقوا لايقين جدا جدا على الطقم اللي انا بعمله. طيب لو انا حاجي البس الاكسسوارز بتاعتي هلبسها ازاي؟ لو انا البلوز البادي بتاعتي من نفس اللون الجاكيت بينك، يبقى يفضل الاكسسوارز بتاعتي تبقى من الاخضر، فيها درجات الوان الاخضر. لو انا لابسه البادي اخضر مع الجيب او البنطلون والجاكيت هو البينك بس، يبقى انا يفضل ان انا هعمل بقى ايه، هي ما هلبس الاكسسوارز بتاعتي فيها نفس درجات الجاكيت، او هعمل ميكس ما بين الاثنين، يعني ممكن البس الكوليه بتاعي يبقى فيه درجتين الالوان بينك والاخضر، او هلبسه اخضر بس برضو مفيش مشكله، او هلبسه بينك بس، او ان انا لو انا عايزه البس حاجه ساده خالص البس فضي او ذهبي. طيب لو انا مش هلبس فضي او ذهبي وعايزه احط الوان، طيب لو انا البلادي بتاعتي مشجره مش ساده هلبس ازاي؟ هحط بقى كل الالوان اللي انا عايز، هيبقى عندي متاح بقى كل الالوان، ممكن البس العقد لون ساده بس، ممكن البسه الوان كتيره قوي براحتي، يعني بما ان الالوان موجوده مش هيبقى فيها مشكله. الحلق بتاعي هيفضل ان انا اخده لون واحد، ممكن اختار درجه اللي انا عايزاها تبقى هي الاساسيه بتاعتي والبسها. كمان اقدر ان انا الحلق بتاعي زي ما احنا قلنا، احنا السنه دي مازال لسه الحلقان الطويله واللي فيها الالوان كتير موضه، فهقدر البس منها زي ما انا عايزه. ممكن ان انا في ايديا الاساور اللي انا عايزه البسها ممكن البس حاجه بسيطه جدا الوان من الاساور الازاز او الخامات اللي هي المصنعه زي الريزن وكده اللي بيبقى فيها الوان واشكال، او هلبس حاجه معدن اذا كانت فضي او ذهبي، ممكن ما البسش كمان، في ناس ما بتبقى لابسه جواكت ما بتحبش تلبس. بس الخواتم بقى في ايدي هبقى محتاجه البس خواتم طبعا ملونه، دايما بنقول ايه خواتمنا تبقى ملونه علشان بترد على الوان الملابس بتاعتنا، كمان ان هي اكتر حاجه ظاهره معانا بيبقى الحلق والخاتم اكتر حاجه بيبقوا ظاهرين. فلو انا عايزه اعمل ستريس ممكن ما البسش حاجه في رقبتي خالص، بيبقى بس بعتمد على الخاتم والحلق، فبالتالي لازم اظهرهم. طيب هنيجي للشوز والشنطه بتاعتنا اللي هنلبسهم براحتنا بقى، ممكن اخد لون ابيض محايد تماما، او اخد اللون الاصفر، او اخد اللون الاسود هو اللي البسه، او لو انا حابه بقى البس البينك او الدرجة الزيتوني اللي موجودة في اللبس ده، هيبقى الاثنين موجودين، يعني ما فهمش مشكلة اختار منهم ايه اللي هيتناسب معي. حسب، في سيدات بتحب ان هي تلبس دايما الشوز والشنطة لون سادة، ودايما بتميل انها تلبس اسود او ابيض بس، فالاثنين هيليقوا. في سيدات تانية بتحب تلبس الشنط والشوزات تكون مشجرة وملونة وفيها الوان، ده هيبقى لايق، هيبقوا يعني متفقين مع الطقم. المهم كل سيده تختار ايه اللي بيليق عليها، يعني لازم البس حاجه تكون متمشيه مع شخصيتي وانا مقتنعه بيها وبحبها، علشان ابقى انا حاسه وانا خارجه ان انا بكامل شياكتي واناقتي، وان انا مقتنعه تماما باللي انا بلبسه. صحي ومفيد مع الدكتوره ساره سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. التغذية أثناء الدراسة للأطفال، دايما الصبح الأم بتعتمد أنها تسخن كوباية لبن أو حتى تجيبها جاهزة لو اللبن جاهز ومبستر، وتبتدي أن هي تجري ورا الولد في البيت كله وتعمل معاه يعني شوية إزعاج كده علشان تخليه يشرب اللبن بالعافية. طبعا في أطفال بتكون دايما عندها حساسية اللبن أو حساسية اللاكتوز، وفي الحالة دي ما بيكونش فعلا متقبل أو ما بيكونش قادر يشرب اللبن، أو يبقى عنده في مشكلة معينة بتحصل معاه، لخبطة في الهضم، انتفاخات، سوء الحالة بتاعت الجهاز الهضمي سواء كانت المعدة أو الأمعاء. وللأسف برضو الأمهات ما بتكونش فاهمة أنه بيبقى في مشكلة حقيقية وبتضطر تضغط على الولاد، وده بيسبب مشكلة وعقدة عند الأطفال. فخلينا نركز انه الكالسيوم طبعا مهم للاطفال، بس احنا ممكن ناخده من مصادر تانية غير الحليب، تمام؟ يعني نقدر ناخده مثلا في زبادي. الزبادي برضو ما فيهوش مشكلة، حتى لو طفل عنده فيه حساسية لاكتوز، اوريدي اللاكتوز بيتحول للاكتيك اسيد جوه زبادي او جوه الرايب، فبالتالي ما بيكونش فيه عندي مشكلة حساسية اللاكتوز انها تحصل لها اثارة عن طريق تغذية بالزبادي. ممكن حاجة كمان نعملها ظريفة جدا، الجوافة. الحقيقة ان الجوافة من اهم مصادر الكالسيوم الموجودة، وكمان فيها فيتامين سي معاه، وده بيحفز اكتر امتصاص الكالسيوم، وده بيخليني كمان استفاد بصورة كويسة جدا للمناعة. فانا بضرب كده عصفورين بحجر، اقدر بيهم ان انا اقوي جسم طفلي واخليه يبقى دايما عنده عظام قوية والكالسيوم كويس جدا في اسنانه، وكمان بقدر ان انا ارفع معاه المناعة بالاسكوربيك اسيد او فيتامين سي الموجود جوه الجوافة. حاجة كمان ممكن برضو عصير البرتقال، ده من المصادر الهائلة جدا للكالسيوم. يعني مثلا لو كوباية من عصير البرتقال فيها 200 ملي من العصير، دي بتديني تقريبا حوالي 180 ميلي جرام من الكالسيوم، وده يعني بيوفر لي تقريبا يعني نقدر نقول خمس الكمية المتاحة أو المطلوبة بالنسبة للطفل علشان يقدر يحصل على الجرعة المناسبة لي من الكالسيوم. السمسم كمان الحقيقة من أهم مصادر الكالسيوم والحديد. يعني لو حطينا السمسم مثلا على مخبوزات نقدر نعملها في البيت، زي ممكن نحط السمسم مع شوفان مع دقيق أسمر، ونقدر نعمل بيهم مثلا بسكوت، أو نقدر نعمل بيهم كمان زي كيك أو مخبوزات من المافنز. دي هتكون ظريفة جدا للأطفال، وفعلا هتكون مشبعة جدا، وهتكون كمان صحية ومليانة كالسيوم ومليانة فايبرز ومليانة كمان حديد. هتقدر تساعد الطفل ان هو يحس انه عنده طاقة قوية جدا تخليه يكمل باقي اليوم بنشاط بدون ما يبقى فيها عنده كسل، وفي نفس الوقت كمان هتكون مغذية بدون بقى ما يقرب من الدهون المهدرجة او كمان اي مخبوزات او معجنات مليانة سكر او مليانة دقيق ابيض، وطبعا دي بالنسبة له مرفوضة تماما. فهيلاقي طبعا بدائل هيلسي جدا نقدر ان احنا نعملها من المنزل، دي هتساعدنا ان احنا نغذي ولادنا بطريقة مثالية جدا وبطريقة سليمة، وفي نفس الوقت كمان هتخليهم طول الوقت شبعانين بدون ما يلجأوا لأكل أي حاجات ممكن تكون مش بالنسبة لهم أفضل حاجة وحاجات مش صحية كمان. شكرا، معك الدكتورة سارة سامي، استشاري سمنة ونحافة. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.